من حروف العطف حرف لم، ومثل بقوله لم يقل ولم يقعد، ولكن ها هنا موجودة الواو وموجودة الحرف لم التي هي من حروف الجزم، جزم الفعل، ولكن حصل بها عطف مع الواو، زيد لم يقم ولم يقعد.